ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا يجد أكثرهم شاكرين. وأقسم لله بعزة الله ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فيا أيها المسلمون يا أيها المسلمون إن الشيطان لحريص كل الحرص على إغواء بني آدم وإضلالهم، يصدهم عن دين الله، يأمرهم بالفحشاء والمنكر، يحبب إليهم المعاصي ويكره إليهم الطاعات، يأتيهم من كل جانب، يقذفهم بسهامه من كل جبهة. إن رأى من العبد رغبة في الخير ثبطه عنه وأقعده، فإن عجز عنه من هذا الجانب وصار في الإنسان رغبة في الطاعة جاءه من جانب آخر، وهو جانب الغلو والوسواس والشكوك وتعدي الحدود في الطاعة فأفسدها عليه. فإن عجز عنه من جانب الطاعات جاءه من جانب المعاصي، فينظر أقوى المعاصي هدما لدينه فيوقعه فيها. فإن عجز عنه من هذا الجانب حاوله من جانب أسهل فأوقعه فيما دونها من المعاصي. فإذا وقع الإنسان في شرك المعاصي فقد نال الشيطان منه بغيته. فإن المرأة متى كسر حاجز المعصية أصبحت المعصية هينة عليه صغيرة في عينه، يقللها الشيطان في نفسه تارة ويفتح عليه باب التسويف تارة، يقول له هذه هينة افعلها هذه المرة وتب إلى الله، فباب التوبة مفتوح، فيمنيه بما ليس فيه أمنيته، فلا يزال الشيطان بابن آدم يعده ويمنيه، وما يعده الشيطان إلا غرورا. فإذا وقع في هذه المعصية التي كان يراها من قبل ما صعبة كبيرة وهانت عليه، تدرج به الشيطان إلى ما هو أكبر منها، وهكذا أبدا حتى يخرجه من دينه كله. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا التدرج فيما رواه الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي أحذركم منها، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، أن ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة حتى تصل به في النهاية إلى مرحلة الكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. عباد الله، احذروا مكايد الشيطان ومكره، فإن الشيطان يتنوع في ذلك ويتلون. فهذا يأتيه من قبل الإيمان والتوحيد فيوقعه في الشك أحيانا وفي الشرك أحيانا، وهذا يأتيه من قبل الصلاة فيوقعه في التهاون بها والإخلال، وهذا يأتيه من قبل الزكاة فيوقعه في البخل بها أو صرفها في غير مستحقها، وهذا يأتيه من قبل الصيام فيوقعه فيما ينقصه من سيء الأقوال والأفعال، وهذا يأتيه من قبل الحج فيوقعه في التسويف به حتى يأتيه الموت وما حج مع قدرته واستطاعته، وهذا يأتيه الشيطان من قبل حقوق الوالدين والأقارب فيوقعه في العقوق والقطيعة، وهذا يأتيه من قبل الأمانة فيوقعه في الغش والخيانة، وهذا يأتيه من قبل المال فيوقعه في اكتسابه من غير مبالاة فيكتسبه عن طريق الحرام بالربا تارة وبالغرر والجهالة تارة وبالظلم تارة وبأخذ الرشوة أحيانا وبإهمال عمله ووظيفته تارة،

فإن من وساوس الشيطان وخداعه أن يلقي في قلب الإنسان الشك في جميع أموره، يلقي في قلبه الشك في الوضوء إذا توضأ، والشك في الصلاة إذا صلى، والشك في أهله إذا رأى شيئا وإن كان بعيدا عما يشك فيه. ودواء ذلك أن يستعين الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستعين بالله تعالى على دحره وخذلانه، فإنه الوسواس الخناس. إذا أحسستم بشيء من ذلك فاستعينوا بالله وكونوا على ما أنتم عليه. فإذا أحس الإنسان مثلا في وضوئه أنه لم يتم وضوءه فليستمر ولا يلتفت إلى هذا الشك، لأن هذا من الشيطان، ولا سيما من كثر معه ذلك. إذا شك أحدكم هل خرج منه بول أو ريح فليعرض عن هذا ولا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين شكي إليه ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يلتفت إلى هذا الشك، وليبني على ما استيقن وهو الطهارة، فإن هذه الطهارة المتيقنة لا تزول إلا بيقين الحدث. واعلم أنك كلما استسلمت للوساوس فإنها لن تنتهي أبدا، فامحها من خاطرك ولا تلتفت إليها. كذلك في الصلاة، بعض الناس إذا صلى أتاه الشيطان وقال له إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام، يقول له ذلك وهو قد تمادى في القراءة وربما ركع، سبحان الله، أتقرأ بدون تكبيرة إحرام؟ أتركع بدون قراءة؟ إن هذا أمر لا يمكن، لأن الناس ولله الحمد اعتادوا اعتيادا يكاد يكون كالغريزة أنهم لا يقرؤون القرآن في الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام، وأنهم لا يركعون إلا بعد أن يتموا الفاتحة تماما. وهذا الذي يقع في قلب الإنسان إنما هو وهم عارض من وساوس الشيطان، فلا تلتفت إلى هذا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يلتفت الإنسان إلى الشك إذا كان وهما كالوسواس، ولا يلتفت إلى الشكوك إذا كثرت فإنها تؤدي إلى الوسواس. وكل هذا من الشيطان لينكد عليكم عبادتكم. ويدخل الشيطان أيضا في الوساوس فيما بين الإنسان وبين أهله، يلقي في قلبه اتهام أهله بما لا ينبغي أن يكون، ويلقي في نفسه أنه طلق زوجته وما أشبه ذلك من الوساوس. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند حدوث هذا ولا يلتفت إلى ذلك إطلاقا. وإن من العلماء رحمهم الله من قال إنه لا يقع طلاق الموسوس لأنه يطلق بغير اختياره، وصدقوا في ذلك، لأن الموسوس إذا قلق من الوسواس الذي حل في قلبه تجده يقول فرارا من هذا القلق امرأته طالق، فيصرح بهذا الطلاق. ولكن هذا خطأ عظيم، إذا كان مجرد وسواس فإنه لا يقع الطلاق، فإنه لا طلاق عليه. وإن من الناس من ابتلي بأمر عظيم من هذه الناحية حتى إنه يتجنب الكلام فيما فيه كلمة الطاء أو كلمة اللام أو كلمة القاف، يخاف على زعمه أن يقع منه الطلاق وهو لا يدري. ولكن هذا كله من نزغات الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كلام الله عز وجل، تكلم به وألقاه على جبريل، ثم نزل به جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه كلام الله، تدبروه، تفكروا في معانيه، صدقوا بأخباره، اعملوا بأحكامه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، فإن خير الحديث كتاب الله، كما قال ذلك أصدق البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه، لا في العبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات. وشر الأمور محدثاتها، والمراد بالمحدثات هنا المحدثات في دين الله، أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه الله ورسوله، فإن كل عبادة تتعبد بها لله وليس لها أصل في شريعة الله فإنما هي وبال عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وأكثروا أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن له حقا كبيرا عليكم، حقه أكبر من حق الوالدين والنفس. ولهذا يجب أن يقدم الإنسان محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإنكم لستم على خير إلا بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتنبتم من شر إلا بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم. واحمدوا الله تعالى، احمدوا الله تعالى أن جعلكم من أتباع هذا النبي الكريم، فإن لله الفضل الأكمل في هدايتكم للإسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا اتباعه على ما ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر أشرارهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل لنا البركة فيما أنزلت علينا من الغيث يا رب العالمين، وارزقنا شكر هذه النعمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.